والفيديوهات كانت قوية، لكنه وقع في سقطة حين تحدث عن أن أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أو أصل الإيمان الناس فيه متساوون. هذه تقريبا عبارة الطحاوي، وهو تقريبا يمثل مرجئة الفقهاء في عقيدته، وأهله في أصله سواء. والكمال أو الفرع عند المرجئة في العادة هو شيء متأخر، وهو شيء ليس من صلب الإيمان. طيب، والواقع أن هذا قول باطل كما نبه عليه ابن تيمية، وأن الناس في أصل الإيمان أو في نفسه يتفاضلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأني أتقاكم وأخشاكم، أتقاكم وأخشاكم. وكما أن التصديق يتفاضل، ولهذا هناك صديق وهناك إنسان مؤمن لكنه لم يصل إلى درجة الصديقية. طيب، أيضا أحد من يشرح بعض كتب العقيدة جاء يتكلم على قول الله عز وجل: وقربناه نجية، وقال أن الله عز وجل يعني نزل إلى الأرض لما كلم موسى واقترب منه. والواقع أنه الآثار وقربناه نجية أن موسى ارتفع، وهذا واضح السياق. وقال مجاهد: ارتفع حتى سمع صريف الأقلام. حتى بعض الشباب ماذا يقول مثلا لحين يجد رجلا أشعريا مثلا خالف الأشاعرة في بعض قولهم في مسألة، فيقول فلان من الأشاعرة مثلا الرازي خالف الأشاعرة في القدر. والواقع أنها انتقد قول بعض قولهم وخالفه، ولكنه في بقية القول منهم. لهذا تجد مثلا ابن تيمية وهو من أخبر الناس به يصفه بأنه جهمي جبري. الجويني الذي قال على بعض كلام الأشعري في القدر أنه لا يقوله عاقل، هو نفسه يصرح كما نقل عنه النووي في رسالة الضوابط أن الله يحب الشر ويحب المعصية ويحب لخلطه بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. هو خالف بعض القول لكن لم يخالفه كله. حتى حين تجد مثلا النووي يقول تصديق القلب يتفاضل، لم يخرج من الإرجال. انظر إلى كلامه، قال تصديق القلب يتفاضل بالنظر، لم يقل بتأثير العمل، لأن العمل أصلا شيء متأخر ليس موازيا للتصديق. لهذا هو عنده لا يؤثر على التصديق وإنما النظر. فلابد أن تنتبه لهذه النقطة قبل أن تقول فلان موافق أو فلان غير موافق. لماذا أنا قلت أن بعض أبحاث الشباب أبحاث هوات؟ هناك مستويات: بحث هوات، بحث أكاديمي، وبحث فقهاء، وبحث علماء محققين. بحث الهوات هذا البحث الذي يكون مثلا قائم على المناكفة أو بعض المعلومات الأولية، واللي يكون معتمد على ذكاء الباحث أكثر من اعتماده على الصيغة البحثية أو الجمع البحثي المتين. يعني مثلا لما تأتي تكلمني في موضوع العذر بالجهل مثلا، أولا تحرير موقف ابن تيمية، ابن حزم، زيد، عمر، بكر، هذا ليس هو البحث. البحث تحرير القول الصواب والقول المتسق مع أصوله، ثم بعد ذلك ننظر في هؤلاء الأعيان، لهم قول واحد، لهم قولان، لهم تدرجات في المسألة، لهم قول وفيه درجة من درجات التناقض، لهم قول متسق لكننا اختلفنا في فهمه، هذا بحث ثانوي. لكن البحث الأصلي عليك أن تذكر لي الأسمى والأعلى والصواب. يعني لما تقول لي الضابط في المسائل التي أعذر بها في الجهل أنه أن يكون الإنسان منتسبا لملة الإسلام، طيب، والنصيري والإسماعيلي والدرزي والمستهزي والساب أنت تستثني. يعني حتى ما في التزام بقاعدة. يعني حتى بعض الشباب لما يأتي ويتحدث ويقول فلان لا يكفر، ثم تكتشف أنه يعذر فقط. طيب، هو هذا نتيجة من نتائج أبحاث الهوات التي تخلط بين بابين. يعني دائما أضرب لهم مثالا، أقول لهم أنا أقول صلاة الجماعة واجبة، ثم أقول يعذر المريض، يعذر اللي عنده كذا، اللي عنده كذا، اللي عنده كذا. هذا طريقة الفقه في البحث. هل يجوز أن تقول عني عبد الله لا يجب صلاة الجماعة؟ أنا إن لم أوجبها لم أحتاج إلى أن أقول يعذر ويعذر ويعذر. الذي يقول وأنت في المساء الخفية تعذر. فحين تقول فلان يعذر، فرق بين يعذر ولا يكفر، لأن اللي يعذر قسم الواقعين في هذه الإشكالية أو في هذا الشيء إلى قسمين، قسم كفر وقسم زال عنه العذر.